وقفات مع القرآن العظيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. معنى هذه الآيات ودلالة وعبرة لهؤلاء المشركين على قدرة الله على إحيائه الموتى أنه أحيا الأرض الميتة التي لا نبت فيها ولا زرع، أحياها بالغيث الذي ينزل من السماء، فأخرج منها زرعا ثم أخرج منه حبا منه يأكل الناس، وجعل في هذه الأرض التي أحياها بساتين من نخيل وأعناب وأنبع فيها من العيون، وأنشأ الله هذه الجنات ليأكل عباده من ثمرها، وليأكلوا أيضا مما عملته أيديهم مما غرسوا فيها وزرعوا. أفلا يشكر هؤلاء القوم من رزقهم بذلك وأنعم عليهم بذلك؟ هذه الآيات فيها عدة تدبرات. أولا، قدم الخبر في قوله وآية لهم الأرض الميتة، لأن المبتدأ هو الأرض، فالمعنى الأرض الميتة هي آية، فقدم الخبر لأجل الاعتناء ولأجل لفت الانتباه لهذه الأرض التي يسيرون عليها والتي يرونها فيها امتنان الله على عباده بما أخرج لهم من هذه الأرض. ثالثا، ذكر الأرض هنا وبالذات الأرض الميتة للدلالة لعباده إلى أن الذي أحيا الأرض قادر على إحياء القلوب، فمهما كانت القلوب معرضة صادة عن دين الله إلا أن الله قادر على أن يحييها، وهذا توجيه للدعاة ورفع لهممهم للدعوة إلى سبيل الله. ذكر النخيل والأعناب لواقع الحال، وهو واقع أهل مكة، وهو مخاطبة المدعوين بمقتضى حالهم، فعندهم من النخيل وعندهم من الأعناب، فالأعناب في الطائف وما حولها والنخيل في المدينة وما حولها، وذلك من مخاطبة المدعوين بما في واقعهم. في الآيات حث على التفكر وأن يتفكر الإنسان بالآيات، بالأرض والأنهار والجنات والبساتين والمأكولات والمشروبات والنخيل والأعناب وثمرات الأرض وما حوله وما فوقه، فكل ما حول الإنسان إنما يدله على الله. فيها أيضا أن هذه النعم التي من حولنا تستحق الشكر، قوله عملته أيديهم على قول تدل على الرد على الجبرية الذين يقولون العبد مجبور وليس له إرادة، فنسب الله هنا العمل لأيديهم فقال وما عملته أيديهم، فللعبد عمل وهذا العمل نتيجة للإرادة والاختيار.